السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموع؟ بارك الله فيكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي هذه الليلة أكون معكم في التعليق على شروط لا إله إلا الله، وذلك للإخوة في مسجد الفرقان بمونتريال بكندا. أشرح يسيرا، والأخ يأخذ اللاقط بعدي مباشرة. مسجد الفاروق بمونتريال بكندا، والأخ يترجم بعدي مباشرة، فسأتكلم بكلام مختصر وبطيء والأخ يترجم، فليتفضل بترجمة ما قلته قبل قليل باختصار. نعم. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وهذه هي كلمة التوحيد التي بعث الله عز وجل الأنبياء والمرسلين لدعوة الناس إليها، وهي الكلمة الطيبة، وهي مفتاح الخلاص من الشقاوة في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله. نعم. وهذه الكلمة لها ركنان وشروط، فالركنان هما النفي والإثبات. الركن الأول النفي، لا إله، تنفي جميع المعبودات سوى الله عز وجل. إلا الله هو الركن الثاني، وهو الإثبات، فيه إثبات الألوهية لله عز وجل. والشروط سبعة أو ثمانية تأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. والمراد بالشروط أي الأمور التي يلزم منها لصحة قول لا إله إلا الله، وحتى ينتفع قائلها بها. فليس من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة أو يدخل في الإسلام بمجرد أن قال لا إله إلا الله وهو لم يأتي بشروطها التي دلت عليها الكتاب والسنة. والمراد بالشرط هو اللازم، هو اللازم، فيلزم لصحة لا إله إلا الله والانتفاع بقولها أن تكون أيها القائل لها قد توفرت فيك عدة شروط، فما هي هذه الشروط؟ نعم، الشرط الأول العلم بلا إله إلا الله، العلم بهذه الكلمة ومعناها، أن تعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا العلم محله القلب، فيعلم علما ومعرفة أن الله عز وجل هو الإله الواحد، وأنه لا يوجد إله غير الله سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد. نعم، والأدلة على هذا الشرط كثيرة، منها قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي شهدوا بأن الله إله حق وما سواه باطل من هذه المعبودات، وهو يعلم بهذه الشهادة، لم يقلها عن إكراه أو عن هذرمة وجنون، بل قالها بعلم مركوز في قلبه. والدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات يعني فارق الدنيا وهو مشتمل على العلم بأنه لا معبود بحق إلا الله فإنه يدخل الجنة. وهذا العلم لا ينفعه يوم القيامة إلا ببقية الشروط والتي ستأتي إن شاء الله تعالى. نعم، الشرط الثاني اليقين بلا إله إلا الله، أي أن يتيقن قلبه ويطمئن فؤاده بهذه الكلمة بلا إله إلا الله، فأن يقول لا إله إلا الله وقلبه مطمئن بها، فيطمئن قلبه ويتيقن فؤاده أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد في قلبه ذرة شك باستحقاق الله وحده دون ما سواه للعبادة، فهذا اليقين لا يبقي في القلب شكا، فإذا وجد الريب والشك في القلب لم ينتفع بقول لا إله إلا الله. والأدلة على هذا الشرط موجودة في الكتاب والسنة، قال صلى الله عليه وسلم من لقيت من وراء هذا الحائط يعني البستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فبين أن أهل الإيمان يشترط في صحة إيمانهم بالله ورسوله أن لا يكون عندهم شك في ذلك ولا ريب، وهذا الشك والريب ينافي اليقين، فتبين أن اليقين شرط لصحة قول لا إله إلا الله. وليس المراد بالشك الذي ينفي صحة لا إله إلا الله الوسوسة والخواطر التي يوسوس بها الشيطان للإنسان، فإن الشيطان يأتي ويشكك المسلم في دينه، فقلب المؤمن يرفض هذه الوسوسة ويشمئز منها، وقلب المنافق والكافر يشربها ويحب هذه الوساوس وربما نطق بها. فليست الوساوس هي الشك، لكن الشيطان يستخدم هذه الوساوس ليثير الشك في القلب، فقلب المؤمن يستنكر هذه الوساوس، وهذا دليل على قوة الإيمان واليقين. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الصحابة وذكروا له هذه الوساوس وما يقع في قلوبهم من البغض لها، قال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، أي أن رد تلك الوساوس بالقلب وكرهها من صريح الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فليست الوسوسة والتشكيكات بالتفكيرات الشيطانية مما ينقض لا إله إلا الله، لا، إلا إذا ترك اليقين وقلبه أحب هذه الشكوك ولم يعد يؤمن، فحينئذ يكون كافرا. ففرقوا بين الوسوسة وبين الشك الذي ينافي صحة لا إله إلا الله. نعم. الشرط الثالث القبول بقول لا إله إلا الله ولما تضمنته هذه الكلمة قبولا باطنا وظاهرا، فيقبل بقلبه أن الله هو المعبود وحده المستحق للعبادة دون ما سواه، يقبل بقلبه ويقبل بلسانه فيقولها عن قبول. بعض الناس من الكفار يعلم أنه لا إله إلا الله وقلبه مستيقن لهذا الأمر مثل هرقل، لكن يمنعه سلطانه وملكه من أن يقبل هذه الكلمة فينطق بها، ولربما نطقها من باب الإخبار لا من باب القبول، كما يحصل أن بعض الكفار وهو كافر يقرأ كتبا ويقرأ القرآن مترجما ويمر على آيات فيها قول لا إله إلا الله فيقولها وهو يقرأ، مع ذلك لا يدخل في الإسلام ولو علم أنه لا إله إلا الله ولو تيقن قلبه، ما دام أنه رفض قول لا إله إلا الله بقلبه. إذن من شروط صحة لا إله إلا الله القبول بهذه الكلمة بالقلب وباللسان، والله أعلم. نعم. والأدلة على شرط القبول للا إله إلا الله ظاهرا وباطنا من الكتاب والسنة كثيرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب بالناس يوم أن أمره الله بالجهر بالدعوة قائلا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي اقبلوا هذه الكلمة وقولوها بشروطها، فرفضوا وقال له شقيهم: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فردوا لا إله إلا الله ورفضوها فكفروا وبقوا على كفرهم، أما من قبلها وآمن فهذا هو من الناجين. قال الله عز وجل: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، والمراد بالمؤمنين الذين قبلوا لا إله إلا الله وطبقوا شروطها الأخرى. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بالذي يأتيه الحق ومنه قول لا إله إلا الله بالأرض التي أصابها الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، قبلت الماء. قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء، ثم قال: فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. في آخر الحديث قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل فالله الذي أرسلت به. فهذا دليل صريح على لفظ القبول. والأدلة على معنى القبول كثيرة في الكتاب والسنة، سبق ذكر بعضها والله أعلم. الشرط الرابع الانقياد لقول لا إله إلا الله المنافي للرفض، المنافي للكبر والعناد، المنافي للكبر والعناد، فينقاد لما دلت عليه هذه الكلمة ولا يترك هذا الانقياد لحظة من حياته ما دام عاقلا واعيا، ينقاد إلى هذه الكلمة، يقولها منقادا بقلبه، منقادا بلسانه، منقادا بجوارحه. والانقياد يكون بقولها استسلاما لله عز وجل لا عن إكراه، يقولها مستسلما منكسرا لله عز وجل متذللا له، فلا بد من اشتراط الانقياد الدال على الذل والخضوع للرب المعبود لا إله إلا هو، فينقاد لهذه الكلمة نطقا واعتقادا وعملا. نعم. والأدلة على الانقياد كثيرة، وأشرح ذلك في اللفظ قوله، يعني اللفظ المطابق لكلمة الانقياد، قوله صلى الله عليه وسلم في وصف المؤمن أنه كالجمل الأنف إذا قيد انقاد، أو حيثما انقيد انقاد، أو حيثما أمره الله بأمر أو نهاه عن نهي استسلم وانقاد ولم يعترض على شرع الله عز وجل. وهذا الأمر وهو الانقياد بالمعنى موجود في آيات عديدة. قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإسلام جاء في آيات كثيرة، فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يعني يستسلم لله عز وجل وينقاد وهو محسن في انقياده متبع للكتاب والسنة في أقواله وأعماله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني قد استمسك بلا إله إلا الله وصح قوله لها. أما إذا لم يستسلم ولم ينقد ويخضع ويذل فلا يصح منه قول لا إله إلا الله. نعم. أولا الآية ومن يسلم وجهه إلى الله، أما الآية الأخرى التي في سورة النساء ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أما في هذه الآية في سورة لقمان ومن يسلم وجهه إلى الله، هذا أولا. ثانيا هل تريد أن نكمل شرح شروط لا إله إلا الله في هذه الليلة وقد مضى على الدرس ساعة تقريبا إلا دقيقة أو دقيقتين، أم تريد أن نستكمل في درس الغد إن شاء الله تعالى. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله صحة وقبولا، الصدق في قول لا إله إلا الله، أي أن يقول لا إله إلا الله صادقا لا كاذبا. فبعض الناس يقولها كذبا لأجل تحقيق مصلحة دنيوية كما كان يفعله المنافقون، والله سبحانه وتعالى بين هذا الشرط في مثل قوله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وفي قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يكذبون في هذه الدعوة، دعوة الإيمان. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار. نعم. ولا بد أن يكون الصدق بالقلب واللسان، فيقولها صادقا بلسانه مع موافقة القلب وتصديقه أيضا. فالصدق في قول لا إله إلا الله يكون في الباطن، معذرة، الصدق لابد أن يكون بتواطؤ اللسان والقلب، فيكون صادقا في قول لا إله إلا الله بلسانه، وكذلك صادقا بقلبه. فالصدق في قول لا إله إلا الله يكون في الباطن والظاهر، والله أعلم. نعم. الشرط السادس الإخلاص في قول لا إله إلا الله. وهذا ينافي الرياء، فلا يقولها لأجل إرضاء الناس والسماع ما يحب منهم أو رؤية ما يحب منهم، فلا يكون قوله لا إله إلا الله تسميعا ولا مراءة تسميع. كذلك لا يقول هذه الكلمة لأجل غير الله، فلا يتقرب بهذه الكلمة لأجل الدنيا أو لأجل رضا وثن من الأوثان أو صنم من الأصنام، وإن كان الواقع أن الصنم والوثن لا يريد هذه الكلمة، لكن لا بد أن ينبه على أن قول هذه الكلمة لا بد أن يكون لوجه الله خالصا من كل شائبة شرك. نعم. والأدلة على هذا الشرط من الكتاب والسنة كثيرة، منها قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فالله عز وجل ما أمر العبادة بالعبادة لله عز وجل، ومنها قول لا إله إلا الله إلا مخلصين في عبادتهم لله وحده، مائلين حنفاء مائلين عن الشرك إلى التوحيد، مائلين عن الشرك إلى التوحيد. وقال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي، أسعد الناس بشفاعتي أي أحق الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. نعم نعم. الإخوة في مسجد الفرقان، هل سمعتم الكلام السابق أم لا؟ طيب أعيده مرة أخرى. والأدلة نعم، وقال صلى الله، والأدلة أنا ما أدري كنت أتكلم عن ماذا يعني في الأخير، والأدلة على هذا الشرط كثيرة في الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فأمر الله العباد أن يعبدوه عز وجل مخلصين له دينهم وعبادتهم، فيفردوه عز وجل بالعبادة حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي أي أن أحق الناس بأن تنالهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي قال كلمة التوحيد مخلصا لله عز وجل، فيكون قد قالها لوجه الله، وقد جاء ذلك في حديث آخر بلفظ إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، فقوله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل هو الإخلاص. نعم. الشرط السابع محبة لا إله إلا الله، المحبة لهذه الكلمة الطيبة ولما دلت عليه ولما تضمنته من معاني، ولا بد من محبة، ولا بد لصحة هذه المحبة أن يبغض ما يناقضها فيحب الله وحده ويكفر ويبغض الطواغيت وما يعبد من دون الله من رضي بهذه العبادة، فيبغض الطواغيت يحب الله ويبغض الطواغيت، وهذه المحبة تكون بالقلب ويظهر أثرها في اللسان والجوارح. نعم. وأدلة محبة الله عز وجل كثيرة دالة على أنه لا بد لصحة لا إله إلا الله وصحة الإيمان بالله أن يحب الله الذي هو المعبود وحده بحق دون ما سواه. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله عز وجل ينكر على هؤلاء الذين يتخذون الأنداد لله والنظراء فيحبونهم كحب الله، مع أن الواجب أن يكون حبهم لله لا لهذه الأوثان. لذلك قال: والذين آمنوا، يعني آمنوا بلا إله إلا الله، آمنوا بالله ربا وإلها وخالقا ورازقا ومعبودا سبحانه وتعالى، فالذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حبهم لله لم يخالطه شرك بل هو خالص لله عز وجل. نعم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخر الحديث. إذن أول شيء ليجد حلاوة الإيمان في قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيحب لا إله إلا الله وما دلت عليه هذه الكلمة من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب الشخص المؤمن لا يحبه إلا لوجه الله، وأن يكره أن يعود في الكفر، لأنه يبغض الطواغيت ويبغض الكفر، بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، فيكره الكفر. يحب الله، يحب الله، يحب الإيمان، يحب الدين، يحب الشريعة الإسلامية، ويكره الكفر ويكره الطواغيت. إذن لا بد في المحبة من محبة الله ومحبة ما يحب الله ورسوله، وبغض الطواغيت وبغض ما يبغضه الله ورسوله. نعم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فلا بد لتوثيق عرى الإيمان أن يحب في الله في هذه الكلمة، فمن قالها صادقا، فمن قالها بحق فهو أهل أن يحب. فالمحبة في الله، في ذات الله، في التوحيد، تحب المؤمنين الموحدين وتبغض الكافرين المشركين. ويقول رب العزة والجلال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله وحده بلا شريك، واجتنبوا عبادة الطواغيت، أي كل معبود من دون الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، يعني لا انقطاع لها. فالذي يكفر بالطاغوت فلا يصرف شيئا من العبادة لغير الله، ويخلص في قول لا إله إلا الله، ويوحد الله، فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله، لا انفصام لها، يعني لا انقطاع لها، فتوصله إلى الجنة وإلى مغفرة الله ورحمته. نعم. وكما تلاحظون أن الكفر بالطاغوت داخل في اشتراط المحبة لهذه الكلمة الطيبة، فلا تصح المحبة للا إله إلا الله إلا ببغض ما يناقضها. فالإسلام مبني على الولاء والبراء، موالاة أهل الإيمان ومناصرتهم ومحبتهم، وعداوة وبغض أهل الكفر ومجافاتهم ومجانبتهم. وقد ذكر بعض العلماء الكفر بالطاغوت شرطا ثامنا من شروط لا إله إلا الله، وهذا لأجل مزيد تنبيه عليه لا أكثر، وإلا فهو داخل في هذا الشرط. نعم. لذلك عد بعض العلماء الكفر بالطاغوت شرطا ثامنا لأهميته وإبرازه، وإلا فهو في الحقيقة داخل في هذا الشرط السابع الذي هو المحبة. نعم. وقد نظم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله شروط لا إله إلا الله بقوله: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. احفظوا هذين البيتين: العلم واليقين والقبول، فهذا الشطر من البيت اشتمل على ثلاثة شروط: العلم واليقين والقبول، ثم قال: وانقياد فدر ما أقول. اشتمل هذا الشطر على شرط واحد، وهو الشرط الرابع، الانقياد في هذا البيت. فدر ما أقول، يعني أفهم ما أتكلم به. والصدق والإخلاص والمحبة، ذكر في هذا الشطر ثلاثة شروط فتمت السبعة. وفقك الله لما أحبه، دعاء للموحد أن يوفقه الله لما يحبه ويرضاه من الأعمال الصالحة والأقوال الصادقة. وأما من جعل الكفر بالطاغوت شرطا ثامنا فقد نظم فيها أيضا في هذه الشروط الثمانية على هذا القول بيتان، وهما علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها. فيحفظ طالب العلم هذه الأبيات أو يكتفي بالبيتين اللذين قالهما الشيخ حافظ رحمه الله، فقد اشتمل على شروط لا إله إلا الله التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة. نعم. فإن قال قائل فأين اشتراط الخوف من الله ورجاء ثواب الله لصحة العبادة؟ كذلك قد يقول قائل إن الصلاة عند كثير من العلماء لا بد لها من صحة الإسلام، فالمسلم إذا ترك الصلاة كفر عند قول كثير من العلماء، وكذلك تارك أعمال الجوارح أين هي من شروط لا إله إلا الله؟ فالجواب أن كل ما ذكر من الخوف والرجاء وفعل الصلاة والعمل الظاهر الذي هو من أركان الإيمان داخل في الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله، الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله وهو الانقياد. والانقياد فادري ما أقول، يعني على حسب ترتيب البيت، هو الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله الانقياد، وهو الاستسلام لله رب العالمين، الانقياد لدين الله ولشرع الله، فينقاد لله خوفا من عقابه ويستسلم له رجاء لثوابه. ومن صحة انقياده له أن يؤدي الصلاة وأن يأتي بأركان الإيمان. إذن شرط الانقياد شرط يشمل كل عقيدة أو عمل يشترطه أهل العلم لصحة الإسلام والإيمان وصحة قول لا إله إلا الله، والله أعلم. وقد حاول بعض الناس التشويش على قضية شروط لا إله إلا الله، وأذكر مثالين اثنين من هذا التشويش. المثال الأول، قام بعض المفتونين ببلبلة الشباب حين طرح لهم قضية هذه الشروط، هل هي شروط صحة أم شروط كمال؟ وتفلسف هذا الرجل وجعل بعضها للصحة وبعضها للكمال، وهذا قول باطل. فهذه الشروط السبعة لا يصح قول لا إله إلا الله إلا بها إجماعا، وقد ذكرت لكم النصوص على اشتراطها، فهي شروط لصحة قول لا إله إلا الله. نعم. المثال الثاني من أمثلة التشويش في هذه القضية ما زعمه بعضهم أن شروط لا إله إلا الله أكثر من 7، ونستطيع أن نقول 10 وأكثر من 10. فجعل من شروط لا إله إلا الله الخوف، ومن شروط لا إله إلا الله الرجاء ونحو ذلك، وأخذ يفتن الشباب بهذه القضية ويبلبلهم، وهذا قول باطل. فهذه الشروط قد أجمع العلماء عليها ودلت النصوص عليها، وما من شرط زاده المذكور إلا وهو داخل فيها، حتى ما زاده بعض العلماء هو داخل في الشرط السابع، لكن لأن أولئك العلماء ما فعلوا ما فعل هذا من التشويش فلم ينكر عليهم. ولكن شروط لا إله إلا الله هي 7، لا نحتاج إلى زيادة، والعلماء رحمهم الله تلقوا هذا الحصر بالقبول، وما من زيادة عليه إلا وهي داخلة في هذا العدد. فنكتفي بما قاله العلماء وبينوه بأدلته دون إثارة الشكوك وحب الظهور والفلسفة الزائدة التي تضر صاحبها، والله أعلم. وبهذا أكون قد انتهيت من شرح شروط لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس، وأن يحشرنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وأن يختم لنا بلا إله إلا الله. فإن الإنسان إذا ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاللهم اختم لنا بالتوحيد والإيمان، واجعلنا من القائلين لكلمة التوحيد عند الممات، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.